أرض الله

إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط صدق الله العظيم.